بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم 24 من شهر رمضان للعام 38 بعد 400,000 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الفائدة 42 في العفو عن الناس. العفو عن الناس إذا أساءوا إليك كله محمود، وخصوصا من لهم حق متأكد من ولاية وقرابة وصداقة ونحوها، وأخص من ذلك من كانت إساءتهم إليك صادرة عن مقصد حسن هو فيه غالط في أصله أو في مقداره. وكان بعضهم يقول: كل من أساء إلي بقول أو فعل أو اعتراض وقصده بذلك وجه الله، أو كان قصده مشوبا بعضه لله وبعضه تبع لغرض النفس، فهو مني في حل، وقد سامحته لله الذي للمسيء علي نوع احتساب. وإن كان مخطئا أو مزورا علي أو بانيا على قول الطائفة التي عرفت بالاعتراض علي، فكل هذه الأقسام قد سامحته لله، علمت بإساءته أو جهلتها. وأما من ليس له من المقاصد إلا الأغراض النفسية والعدوان المتمحض الذي يعلمه من نفسه، فهذا لا أقابله بإساءته وأمره إلى الله. ومن وصل إلى هذه الحالة فليحمد الله على هذه النعمة الكبرى، وعلى راحة الضمير، وعلى كثرة ما يجني من الخير، وعلى ما يرجى له من جزاء ربه له ومعاملته له، وأنه يرجى أن يكمل الله له النواقص ويعفو عما مزج فيه العبد أغراضه وشهواته النفسية مع داعي الإخلاص. ويستثنى من هذا الأصل العفو عن المجرم المفسد المتمرد، الذي العفو عنه مما يزيده في عتوه وتمرده. فالواجب في مثل هذا الردع والزجر بكل ممكن، ولعل هذا يؤخذ من القيد الذي ذكره الله بقوله: فمن عفا وأصلح. فشرط الله أن يكون العفو فيه صلاح، فأما العفو الذي لا صلاح فيه بل فيه ضده فهو منهي عنه، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 42 وعنون لها بقوله: العفو عن الناس. والعفو عن الناس رغب الله فيه في بعض المواطن التي يحب الله تبارك وتعالى فيها العفو، ورخص في الانتصار للنفس إذا كان بالعدل، ورغب أيضا في الانتصار للنفس إذا أصابها البغي، وأن هذا من صفات المؤمنين. وهذه المظالم التي تقع من الناس متنوعة بحسب ما يقع من الظلم للآخرين، فمنها مظالم دنيوية تتعلق بالأموال، وكذلك النيل من الأعراض لأغراض دنيوية، ومنها مظالم دينية شرعية متعلقة بالطعن في العقائد والمذاهب والأخلاق التي توجب التنقص للمؤمن في إيمانه ودينه. وكذلك تتنوع البواعث لهؤلاء الظالمين، فمنهم من تكون مظلمته لجهل بحال المظلوم ويظن أنه يقول فيه الحق، ومن المظالم ما ترجع إلى شبهة، كأن ينقل قول أو كلام عن شخص فيصدقه المنقول إليه ويبني عليه أحكاما توجب الظلم والبغي من غير تثبت. ومن المظالم ما يرجع إلى نوع حسد وغيرة وتنافس على الدنيا، فيحمل الظالم على الطعن في صاحب النعمة وفي صاحب الخير، حتى قيل إن كل ذي نعمة محسود. ولهذا يتبين أن هذه المسائل منقسمة باعتبارات متعددة وبأحوال مختلفة، ولهذا يحسن أن تصنف فيها رسالة مختصرة في أنواع المظالم وفي أنواع الظلم وفي البواعث عليه، ومتى يرغب في العفو ومتى يرغب في الانتصار، لأن هذه مسألة حقيقة تشكل على بعض الناس، ويظن بعض الناس أن العفو محمود في كل حال وفي كل موطن. المصنف رحمه الله ذكر طرفا من هذه المسألة، وكما قلت يبقى هناك مباحث ومسائل متعلقة بهذه المسألة. قال: العفو عن الناس إذا أساءوا إليك كله محمود. هذا محل نظر، وسيأتي في كلام المصنف أنه استثنى ولكن بعد تفصيل، فالعفو منه ما هو محمود ومنه ما قد يدخل في المحرم كالطعن في العقائد وفي مذهب الرجل وفي قوله، الطعن الذي يوجب التنفير من الحق ويوجب نسبة الباطل إليه، فإن هذا لا يجوز السكوت عنه والعفو عنه، لأنه مؤثر في الدين والعقيدة ومنفر عن العلم وعن الدعوة. وإذا كان الناس يرون الاعتداء على من بنى بيتا وحسنه وجاء رجل وهدمه من أساسه، فيرون الانتصار من هذا أنه متعين، لأنه لو ترك هؤلاء الظلمة لذهبت الحقوق ولفرط الناس في حقوق أبنائهم وأهليهم بتركها للظلمة وعدم الانتصار. فكيف بمن بنى بيتا في العلم، كتب وصنف ودرس وعلم، ثم جاء من يطعن في هذه الجهود، وهذا الهدم أكبر من هدم بيت في الدنيا، لأن أهل العلم يحتسبون الأجر في دعوتهم وفي علمهم أعظم مما يؤخرون لأبنائهم من الميراث. ولهذا قام العلماء قديما وحديثا بالرد على المخالفين لما نسبوا إليهم الشبه والباطل، وهذا نوع انتصار وبيان للحق، ووجد التقاضي والتحاكم بين أهل العلم وغيرهم، وكل هذا مما يدل على أن العفو أنه منقسم إلى قسمين: إلى محمود ومذموم إذا تعلق به التفريط في بعض الحقوق الواجبة. قال المصنف: العفو عن الناس إذا أساءوا إليك كله محمود، وخصوصا من له حق متأكد من ولادة وقرابة وصداقة ونحوها. وأخص من ذلك من كانت إساءتهم إليك صادرة عن مقصد حسن هو فيه غالط في أصله أو في مقداره. لا شك أن العفو عمن له حق كالوالدين والمعلم والمربي وصديق ناصح إنما يريد الخير، لأنه لو أخطأ يعفى عنه، لأن الذي يحمله على ذلك الخير والنصح. ولهذا معلوم أن الناصح لا يذم على كل حال، وقد يكون مخطئا، لأنه لو ذم الناصح لأمسك الناس عن النصح، وهذا ما يحصل من بعض الحمق، إذا نصحته فأنت عدو له. فمثل هؤلاء يتجنب نصحهم تجنبا لشرهم، والعاقل يقبل النصح. ولهذا جاء في قصص الأنبياء والرسل مع أقوامهم في وصفهم لأقوامهم بأنهم لا يحبون الناصحين، والعاقل يحب الناصح ويحب من يبذل له الخير. وقد يكون الناصح مخطئا، نعم، لكن على كل حال لا يذم. وكما يقول يعني الناس يقولون خذ بالأقوال أو اسمع للأقوال وارجع لعقلك، يعني إذا خاطبك مخاطب لا تقاطعه قبل أن ينهي كلامه، هذا يتنافى مع المروءة والأدب. دعه يتكلم ويخرج ما في صدره ويبدي ما عنده، وهذا من حسن الإنصات، والمجالس لها آداب. فخير الناس في هذه المجالس من كان حسن الكلام حسن الإنصات، إذا تكلم أحسن، وإذا أنصت أحسن في الإنصات. وبعض الناس يحسن يتكلم ولا يحسن أن ينصت، وبعض الناس يحسن الإنصات ولا يحسن الكلام. ولهذا بعض الناس يقول فلان زينته في الصمت، زينته في الصمت، لأنه لو تكلم لا وقع في أمور كبيرة. ولهذا من الأدب ومن الحكمة في المجالس، إذا وجد في المجلس الأعلم ينبغي أن يترك أكبر مجال للكلام لمن هو أعلم، وبهذا يحصل الخير في أن المجالس ترتبط بكبرائها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه وفد وتكلم فيهم صغير قال كبر كبر، يعني أن يبدأ بالكلام الكبير. وهذه الأداب قلت في المجالس وقلت البركة بالمجالس. ولهذا هذا ملاحظ حتى في العلماء وفي طلاب العلم وفي العامة، الأقران لا يستفيد بعضهم من بعض إلا من رحم الله، لأنه ليس لهم رأس، كل يدلي بكلام. لكن لو ارتبط المجلس برجل كبير أو عالم لانتفع الناس، لأنه يتكلم ويسمع من هذا ويترك له المجال يتكلم، ويسمع للآخر ويترك له المجال يتكلم، تتنظم ينظم المجلس. ولما أدرك أهل النظام الآن في المجالس حتى على مستوى المجالس الوزارية ومجالس الوزراء ومجالس الإدارات الكبيرة ومجالس الجامعات ومجالس الأقسام العلمية، لما أدرك المسؤولون أهمية النظام في المجالس يعين لكل مجلس أمين. ما مهمة هذا الأمين؟ يدير المجلس، مع أن هذا المجلس يكون فيها الكبراء، لكن يدير هذا الأمين المجلس، يطرح الموضوع الأول ويترك النقاش والكلام ثم متى ما رأى أن الناس استوفوا آراءهم أخذ زمام الحديث واختار من الأقوال، أو كما يقال يرجع إلى التصويت فينهى النقاش ينتقل إلى موضوع آخر، وإلا ما تنتهي المجالس. كذلك مجالس الناس ينبغي أن تكون منظمة وأن ينتفع بعضهم من بعض. والمقصود أن من حسن الإنصات والمروءة أن يسمع الإنسان من المتكلم، وبعد ذلك كما يقولون ارجع لعقلك، فإن كان خيرا أخذت به، وإن كان غير ذلك سكت أو رددته بلطف. فالناصع على كل حال يسمع منه، ثم بعد ذلك إن أخطأ فتغفر له زلته وخطأه، لأن الذي حمله على هذا الخير. وإن كان مصيبا ينبغي الأخذ بالنصح. ثم ذكر المصنف مسلك لبعض العلماء مشهور، قال: وكان بعضهم يقول كل من أساء إلي بقول أو فعل أو اعتراض وقصده بذلك وجه الله أو كان قصده مشوبا، بعضه لله وبعضه تبع لغرض النفس، فهو مني في حل، وقد سامحته لله الذي للمسيء إلي نوع احتساب. هنا ذكر مسلك بعض العلماء يقول كل من أساء إلي فأنا أعفو عنه بقول أو فعل أو اعتراض، إذا كان قصده لله يريد النصح، أو كان قصده مشوبا يعني فيه نوع هوى وفيه نوع نصح، لأن هذا خلط بين النصح وبين هوى النفس، فهذا أيضا سامحه للحق الذي للناصح على المنصوح. هذا أمر. قال: وإن كان مخطئا أو مزورا عليه أو بانيا على قول الطائفة التي عرفت بالاعتراض عليه، فكل هذه الأقسام قد سامحته لله، علمت بإساءته أو جهلتها. هذا صنف ثاني، وهو الذي أخطأ لكنه مزور عليه يعني لبس عليه، أو بنى قوله على قول طائفة عرفت بالاعتراض عليه، لأن ما من أحد من أهل العلم إلا وابتلى بمعارضين أو برجل يعارضه، فهذا المعارض ينقل الكلام للناس ويلبس عليهم، فيصدقه بعض من يثق به فيبني أحكاما على هذا. هذا أيضا مخطئ، هذا الظالم مخطئ، لأنه بنى كلامه على معترض. ولهذا ذكر العلماء أن كلام الخصوم لا يؤخذ بعضهم من بعض، ما يوجد قاضي الآن يأخذ الحجج من أحد الخصمين، وإنما يسمع من الطرفين. وقالوا مذاهب الفقهاء أيضا يؤخذ مذهب كل طائفة من كلامهم، لا تأخذ مذهب الطائفة من طائفة أخرى ترد عليه، لأنهم قد يخطئون في نقل الكلام أو يزيدون أو ينقصون. فهذا الرجل الذي له اعتراض أو طائفة لا اعتراض، مثل طوائف من أهل البدع يخالفون أهل السنة، فيقول بعض المخالفين لدعوة أهل السنة إن أهل السنة وهابية، يتبعون محمد بن عبد الوهاب ويقدمون اتباعه على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الإشاعة تشاع في بعض بلدان المسلمين من بعض خصوم الدعوة، وصدق بعض المسلمين الصادقين هذه الدعاية. حتى من الأمور الطريفة أن أحد هؤلاء قال: أنا سمعتهم يؤذنون يقولون نشهد أن محمد رسول الله، قال لا يعنون محمد بن عبد الوهاب. إلى هذا الحد يعني يلبس على المسلمين. والقصص كثيرة، وذكر المشايخ قصة عجيبة لرجل عالم لكنه ما كان يعرف الشيخ محمد بن عبد الوهاب في إحدى البلدان الإسلامية، فيدرس ثم يختم درسه بالدعاء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فجاءه طالب علم فطن ويحسن التصرف، فأخذ كتاب التوحيد ونزع الغلاف لأن فيه محمد بن عبد الوهاب، وترك هذا الكتاب على الطاولة التي يأتي الشيخ مبكرا إلى المكتب ويجلس عليها، وإذا وجد كتابا قرأه، فبدأ يقرأ في الكتاب. فلما جاء وقت الدرس لم ينتهي من الكتاب، أخذ الكتاب معه حتى أتمه، ثم جاء يسأل عن هذا الكتاب لمن وما اسمه. فجاء هذا الطالب قال ما رأيك فيها؟ قال هذا من أعظم الكتب. قال هذا كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد. فأصبح هذا الشيخ يدعو للشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد أن كان يدعو عليه. هذا رجل عالم وما عنده هوى، وليس هو بجاهل، ولهذا لما عرف العلم عرف أهله، لكن لبس عليه. وكم لبس على الناس بسبب النقل المغرض، إما من أعداء الإسلام أو من بعض أهل البدع، حتى تشيع هذه الفتن في المسلمين وهم إخوة ليس بينهم اختلاف في العقيدة، لكن يصور لهم بعض العلماء أنه عدو للإسلام. حتى قيل في الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه عدو للمسلمين وأنه جاسوس للإنجليز، ونسب هذا للملك عبد العزيز رحمه الله. وترون آثار هذا الخير وهذه الدعوة وهذه الدولة ما نعيشه الآن في هذه البلاد. وكم كذب على العلماء، بل ما من إمام إلا طعن فيه، طعن في أبي حنيفة، طعن في مالك، طعن في الشافعي، طعن في أحمد، طعن في الطبري، طعن في البغوي، طعن في ابن تيمية، طعن في محمد بن عبد الوهاب. ما من عالم إلا وطعن فيه، حتى العلماء المعاصرين ما سلم. فالمقصود أن بعض الناس ينقل هذا الكلام وهو لا يدري عن حقيقته. فهذا أيضا ذكر الشيخ أن هذا الصنف من العلماء يقول أيضا سامحته لأنه بنى كلامه على نقل طائفة مغرضة أو شخص يعني في نفسه شيء، قال هذا أيضا سامحته سواء علمت بإساءته أو جهلته. ثم ذكر الصنف الثالث قال وأما من ليس له من المقاصد إلا الأغراض النفسية والعدوان المتمحض الذي يعلمه من نفسه فهذا لا أقابله بإساءته وأمره إلى الله. هذا الصنف الثالث ليس له غرض إلا أغراض نفسية وحسد وأمور لا ليس له فيها مستند، قال فهذا سام لا أقابل إساءته بمثلها، لأن العاقل إذا ظلم لا يظلم، ليس لكرامة ذلك الظالم لكن لحرص الإنسان على دينه. يعني بعض الجهلة إذا ظلم ظلم، يقولون قابل الظلم بالظلم، وبعضهم يقول يعني إذا ظلمت في 1000 ريال ادعي 10,000 حتى يرجع لك 1,000، وهذا جهل. طيب قد تموت وأنت تدعي 10,000، وقد يحكم لك القاضي 10,000، ومثل ما قلنا قد تضعف، نأخذ 10,000 ونردها بعد شهر، بعد شهر تقول بعد شهرين يموت وهي في ذمته. ادعي بما لك. ثم لو لم يكن في الظلم في الدعوة إلا الكذب يكفي، تقول لي 10,000 وانت مالك إلا 1,000، فلا يقابل الظلم بالظلم. ودائما نقول إذا عصى الناس الله فيك فلا تعصي الله فيهم، أنت تراقب الله إذا منعك الرحم حقك لا تمنع حقه الذي أوجبه الله عليك. كن عبدا لله في السراء والضراء، في حال الظلم وفي حال السلامة. هذا العبد الذي محص ووفقه الله هو ناصرا للحق، ينصر الظالم والمظلوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لا تقابل الظلم بالظلم. فهنا قال الشيخ نقلا عن أهل العلم، قال: لا أعامله بإساءته ولا أسيء إليك كما أساء إليك. وبعض أهل الجهل إذا طعن فيه وفي كتبه أخذ يتسلط على من طعن فيه ويخطئ صواب من طعن فيه، ولا يدري هؤلاء أنهم يهدمون الدين. لو كان إنسان أشد الناس لك عداوة، فلا يجوز أن تخطئه على صواب من أجل أن تنتصر لنفسك، بل لا يجوز أن تتصيد أخطاءه، لأن تصيد أخطاءه ليست من قبيل النصح. تصيد أخطاءك فتتصيد أخطاءه وتبحث عنها، لا يحملك على هذا إلا الانتصار للنفس، هذا لا يجوز. ولو قدر أن هذا صاحب الخطأ من أقرب الناس إليك ومن الموالين لك، ولكن في كتابه أخطاء ورأيت من المصلحة التنبيه عليها لأن الناس يتضررون بها، هذا من الرد الصحيح، لأن الحامل عليه النصح، والأمر الأول الحامل عليه الانتصار للنفس. قال: وأمره إلى الله. إذن هذا لم يعفو عنه، وإنما فوض أمره إلى الله تبارك وتعالى، فوض أمره إلى الله عز وجل. هذا مسلك لبعض أهل العلم يعني في هذه المسائل الثلاثة. ومسلك آخر وهو أن يفوض الإنسان كل من يعارضه إلى الله عز وجل، فإن علم الله أنهم أهل للعفو عفى عنه، وإن علم أنهم أهل للعقوبة عاقبهم، فلا نفصل بل نسند أمرهم إلى الله. إلا من كان يعرف بالنصح فهذا ليس بصاحب إساءة أصلا، ولهذا فإدخال هذا تحت باب الظلم محل نظر، لأن الناصح ليس بظالم أصلا ولو أنه أخطأ، وإنما هو كالعالم المجتهد. وقد جاء في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالناصح ولو أخطأ ليس هو بظالم، وإنما يقال أنه مخطئ. الاجتهاد في العلم يقال أنه أخطأ، ولا يقال أنها ظلم، ولا يقال أنها ذنوب، كما يحصل الآن من بعض من خفيت عليه هذه المسائل. إذا أخطأ بعض أهل العلم قال له: تب إلى الله وأخرج كتابا في التوبة إلى الله من الأخطاء. لا يقال يتوب، الذي يتوب صاحب الذنوب صاحب البدع. أما العلماء المجتهدون إذا تبين له خطأه يرجع، يقال رجع عن قوله، كما نقل عن الشافعي المذهب القديم والمذهب الجديد. فلما انتقل إلى مصر واطلع على بعض الكتب وقابل بعض أهل العلم تغير اجتهاده في بعض المسائل، فأصبح له أقوال جديدة، يقال قال الشافعي في القديم قال في الجديد، ما يقال تاب من الأول. وهكذا العلماء. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنه صنف كتاب المناسك في مرحلة لم يحصل له ذلك الرسوخ الذي حصل له بعد ذلك، ثم أعاد النظر في كتابه وحرره من جديد. وما زال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يصوب ويصحح في كتابه في المناسك إلى أن توفي رحمه الله. هذا شأن العلماء. وما زال أهل العلم طلاب العلم الذين عرفوا التصنيف يعرفون أن الإنسان كلما توسع علمه ونظر في كتابه وجد فيه أخطاء يصوب. ما نقول هذه ذنوب، لأن الإنسان يكتب في وقت وقد يظهر له إما باعتبار الأحوال أو باعتبار ما جد في العصر أو لما نشأ له من علم أو ما اطلع عليه من الأدلة أو الأقوال، فقد يتغير رأيه في مسألة من المسائل فيصوب، ولا يقال يتوب، لأن التوبة للمذنبين، هذا ليس بمذنب، مجاهد. ثم ذكر المصنف قال: من وصل إلى هذه الحال فليحمد الله على هذه النعمة الكبرى، لأن هذا ليس في قلبه ضغينة ولا حسد، يعفو عفا عن صنفين، والصنف الثالث لا يقابل إساءته بمثلها ويفوض أمره إلى الله. قال: على هذه النعمة الكبرى وعلى راحة الضمير. هذا مسلك أو هذا ملحظ مهم لا يتنبه له كثير من الناس، وهو أن العفو فيه راحة للنفس، وعندما يشعر الإنسان بالظلم ويختلج في نفسه ويحدث نفسه بالانتصار، هذا يتعب نفسه ويزيد من همه ويكثر وتكثر همومه حتى تشغله عن العلم وعن العبادة، ويضيع نفسه بهذه الخصومات. لكن كلما تعود العفو والتسامح، وكما يقولون يلقي وراء ظهره ويمشي في طريقه، يقطع الطريق. وإذا كان يجعل هذه الأخطاء كالعقبات أمامه في الطريق يريد أن يزيحها من الطريق، كيف يسلك الطريق وكيف يصل؟ وهذه مع كل الناس مريحة، حتى مع الأولاد والأهل والنساء. بعض الناس يتذكر زلة للزوجة، كل ما أخطأت قال: أن أنت قلتي كذا وأنت قلتي كذا، ويحصي. وحدثني مرة شخص، وما أكثر ما يحصل من المسألة تنقل لنا ونسحب الصلح بين الناس، يقول: أنا كتبت أخطائه وهي تكتب أخطائي. لن تقوم الحياة على هذا، ما دمت أن تسجل في دفاتر وهي تسجل في دفاتر مثلها، سيصبح لديكم مجلدات من الأخطاء. ويقولون دائما العاقل ينسى الزلة ويحفظ الإحسان، وبهذا تدوم العشرة. فهذه المرأة تذكر إحسانها لك، كم كلمة قالت طيبة تذكرها، رزقت منها أولاد، هذه نعمة تحصن بها فرجك، وحصلت لك بها العفة عن الحرام، هذا خير عظيم سترك الله بها، تقوم على خدمتك وعلى الطبخ وعلى تنظيف ملابسك، هذه نعم عظيمة ينساها أهل الكفر للنعم، وكأن هذه أمة مسخرة في بيته. وهكذا بعض النساء تستشعر أن هذا الرجل خادم، يأتي بالأغراض وما يحتاج إليه، وإذا قصر انهالت عليه بالكلام البذيء، لا تعرف قدرا لزوجها ولا احترام له، فلن تقوم العشرة على هذه الأمور، وإنما تبنى على التسامح والعفو والصفح والإيثار وتجاوز الزلات وتذكر الحسنات، وهذا سيولد المحبة، وإذا وجدت المحبة سهلت الخدمة. وهكذا في معاملة الأولاد، بعض الناس يعامل الأبناء بما أمرهم الله به في كتابه أن يبروا آباءهم وأمهاتهم، ويقول: أبناء لم يبروني، يشدد عليهم: إن لم يبروك اعفو عنهم، إلى أن يهديهم الله عز وجل. لو أردنا أن نعامل الناس بما يجب أن يكون عليهم لتعذرت الحياة. الزوجة تريد من الزوج أن يكون مثاليا، والزوج يريد من الزوج أن تكون مثالية، هذا لا يمكن. ولهذا كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: الحور العين في الجنة، ما في الدنيا حور عين. لأن بعض الشباب يبالغ ويريد حوراء في الدنيا، صفات يكتبها لأمه: أريد أن تبحثي لي عن هذه البنت، ما تجدها، ما في الدنيا حور عين، وإذا وجدتها جميلة ستجد عندها نقصا في الأخلاق. فالإنسان يعيش هذا زماننا الذي نحن فيه، كلنا فينا نقص، الرجال والنساء، ما أحد سلم. فتجاوز عن الزلات يتجاوز الناس عنك. وإذا قابلت الأمور بالشدة قابلوك بالشدة. فهذا فيه راحة للنفس وطمأنينة وسلامة للصدر وتهيئ للعبادة. حتى الآن في المساجد تجد بعض الناس يخاصم الذي بجانبه في الصف، كيف يعني يخشع قلبك وبجانبك على كتفك إنسان بينك وبين خصومه؟ هذا مكاني في الصف يا أخي، ارجع وصلي في آخر صف، والله خير من أن تصلي وأنت مشحون على أخيك الذي بجانبك. لأن الفضل في الصلاة ليس بأن تصلي في الصف الأول، وإنما أن تصلي خاشع لله. العبرة بأداء العبادة ليس بمكانها ولا زمانها، لكن إن اجتمع الزمان والمكان والقلب الخاشع الصف الأول والخشوع والمحبة بين المسلمين هذا خير. لكن منازعة ومشادة وتحاسد يفرج بين قدميه بما يسع اثنين وثلاثة حتى لا يدخل أحد في الصف، فإذا قامت الصلاة ضم قدميه واكتنفه أربع شياطين، اثنين عن يمينه واثنين عن يساره. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في ثلاثة أحاديث كلها صحيحة، قال إني أرى الشيطان يتخلل في هذه الفرج، وهذا قول الصادق المصدوق. فهذه الفرجة إما لأخيك المسلم أو لشيطان يلازمك في الصلاة إلى أن تفرغ من الصلاة وأنت لا تدري ما قرأ الإمام. وهذا يحصل، بعض الناس يظن الراح يقول نرتاح في الصلاة، ما أنت مرتاح، راحتك عندما تفرغ من الصلاة وأنت خاشع، والله تجد سعادة القلب بهذه الصلاة. ليست راحة البدن، راحة النفس أن تفرغ من الصلاة بحمد الله وأنت تعقل ما قرأ الإمام، خاشع دمعت عينك في صلاتك، دعوت الله وجدت أثرا، فتح الله عليك بأبواب في الدعاء. هذه الراحة التي لا توازيها راحة، تنام مرتاح في السرير نعم، أما الصلاة لا، عبادة لها آداب، وهو أن تقف في الصف دون أن تؤذي المسلمين وأن تسد الفرج وأن تستوي في الصف وأن تلين في أيدي إخوانك كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الفقه بالمعاملة، بمعاملة المسلمين في المساجد والعفو عن المسلمين في كل موطن وخاصة في المساجد وفي هذه المواسم، مما يقبل بالقلوب ويؤثر فيها وهو سبب للتوفيق. ثم ذكر المصنف أنه يستثنى من هذا الأصل العفو عن المجرم المفسد المتمرد الذي العفو عنه مما يزيده في عتوه وتمرده. هناك بعض الناس أهل شر وإفساد لا يترك بابا من أبواب الخير إلا أغلقه على الناس، ولا يترك موفقا إلا وطعن فيه. إن صلى مع إمام وقال الناس ما شاء الله هذا الإمام صوته طيب قراته، قال ولكن لا تعرفون ما وراء هذا الرجل، هذا فيه وفيه. إذا تكلم عالم قال أنا الخبير به، أنا أعرفه وأعرف أهله وأعرف ماذا فعل. إذا مدح ولي أمر قال أنتم لا تعرفون هذا الرجل، أنا الخبير به. ما يترك رجل يمدح إلا وينبعث بالذم والعياذ بالله، لحقد في نفسه ولحسد عظيم والعياذ بالله على كل صاحب فضل. فهؤلاء شرهم عظيم، ولهذا هؤلاء أثرهم على الأمة كما قال العلماء قطاع طريق، يقطعون الطريق على العلماء، على ولاة الأمر، على كل خير. حتى لو جاءه ابن أو شاب قال والدي فعل كذا وكذا، ذم والده عند هذا الابن، قال والدك شديد، بينما الناصح ينصح هذا الابن إذا شكى من أبيه أن يبر والديه، وإذا جاء الأب يشكو من الابن قلنا اعفو عنه وادعو له. وناقشت رجلا كثيرا جاءني يقول يا شيخ أنا أريد أن أدعو على ابني، قلت يعني لماذا؟ قال والله ما تدري ما فعل بي هذا، فضحني وما ترك مصيبة إلا أوقعها بي، وأنا الآن سأدعو عليه، وما زلت أناصحه وهو غير منشرح لهذا. حتى قلت له هل ترجو من الله إذا دعوت عليه أن يستجيب لك؟ قال نعم. قلت لماذا لا تجعلها دعوة له، بدلا تقول اللهم خذه اللهم افعل به، قل اللهم اهديه. قال جزاك الله خير، هذه الكلمة تصلح بيت كامل. إذا دعا هذا الرجل لابنه وصلح هذا الابن وصلحت الأسرة بدل هذه القطيعة، تكسب أجر الإصلاح بين المسلمين بين الأب وابنه. بعض الناس ينظر إلى ما دلت عليه الأدلة من بر الوالدين، يقول هذا المجرم هذا الولد والله لا خير فيه، ادعو عليه أصلح. وهكذا كل من جاء صاحب حق، قد يكون الحق له لكن لا تقويه على من ظلمه بل اطلب منه العفو. فهذا الصنف الذين يدعون إلى الإفساد وضررهم متعدي وطعنهم يعني في أهل العلم وفي أهل الفضل، هذا لا يجوز العفو عنهم، بل إن تركهم يؤدي إلى الإفساد. وهناك نقول كثيرة نقلتها في بعض البحوث ما يقرب من أكثر من 50 نقل عن العلماء في أن كل من تعدى ضرره إلى الناس فإنه لا يجوز العفو عنه، لأنك لو عفوت عنه تجر على غيرك، وإذا أخذته بجريرته وقمعته بالحق وألزمته الحق فإن هذا كسر لشره ودفع للضرر عن المسلمين، وهو من دفع الصائل، هذا صائل على المسلمين يؤذي الناس، فمنعه من الضرر هذا مما يعني يتوجب، بل إن ترك مثل هؤلاء يعني قد يلحق إثم الإنسان بالعفو عن هؤلاء. ولهذا قال فالواجب في مثل هذا الردع والزجر، الواجب لا يقال أن هذا جائز بل واجب أن يردع. قال ولعل هذا يؤخذ من القيد الذي ذكره الله بقوله فمن عفا وأصلح، لأن الله قيد العفو هنا بالإصلاح، أما إذا كان العفو ليس فيه إصلاح بل فيه زيادة لجرأة هذا فلا يعفى عنه. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا هذه المسألة، وكما ذكرت أن هذه المسألة لها فروع ولكن هذا هو طرف منها. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الفائدة 43 في نعم الله على العبد. قال رحمه الله تعالى إذا أنعم الله على عبد نعمة فإن هو أحسن تصريفها وتدبيرها كانت نعمة أخرى وتمت عليه فيه النعمة، وإن هو لم يحسن تصريفها بأن لم يستعملها أو استعملها فيما لا ينفع أو فيما يضر كانت عليه نقمة وحجة. فكم ممن أوتوا قوة في عقولهم وأبدانهم فصرفوها فيما ينفعهم دنيا أو دينا فانتفعوا وارتفعوا، وكم من صرفوها فيما لا يعود عليهم بخير أو أهملوها فصار اللوم عليهم أعظم والمصيبة في حقهم أكثر. وكم ممن أوتوا مالا وجاها أو رئاسة فلم ينتفعوا بما فيما جعلت له فكانت عليهم وبالا. وكم ممن كانت هذه الأشياء زادا يتزودون بها إلى الخير العاجل والثواب الآجل. وهذه الأمور ونحوها من محال الفتن والاختبار، وبها يتميز الأخيار من الأشرار. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 43، قال نعم الله على العبد، قال إذا أنعم الله على عبده نعمة فإن هو أحسن تصريفها وتدبيرها كانت نعمة أخرى وتمت عليه فيه النعمة، وإن هو لم يحسن تصريفها بأن لم يستعملها أو استعملها فيما لا ينفع أو فيما يضر كانت نقمة وحجة. نعم، هذه النعم كما ذكر المصنف أصلها نعم لكنها تفضي في النهاية إلى نعمة مع النعمة، الأولى، وقد تنقلب النعمة إلى نقمة وبلاء، لأن هذه النعم ابتلى بها الله عز وجل الناس، ابتلاهم بالصحة، ابتلاهم بالأموال، ابتلاهم بالذكاء والفطنة، ابتلاهم بالجاه والمنزلة، ليعلم الله من يؤدي شكر هذه النعم ومن يستعين بها على المعاصي، وهو بهم عليم. لكن هذا العلم الذي تقوم به الحجة على الخلق. فإذا استعان المسلم بنعم الله على طاعة الله تولد من هذه النعمة نعمة أخرى. النعمة الأولى أن الله خصه بهذه النعمة، والنعمة الثانية أن الله رزقه شكر هذه النعمة وسخرها في طاعة الله. والشكر باللسان والفعل، باللسان أن يقول هذا من فضل الله وهذه من نعم الله، والفعل بأن يسخرها في طاعة الله، لا يجعلها وسيلة للبطر وللظلم وللتعالي على الناس، وإنما يسخرها فيما أحب الله، فنتج عن هذه النعمة نعمة أخرى. والثاني هو الذي استعان بهذه النعمة على البطر والأشر والظلم والبغي، فتولد عن النعمة نقمة وبلاء، فيحاسب على هذه النعمة يوم القيامة، ويحاسب على الظلم المتولد عن سلوكه في التعامل مع هذه النعمة. ثم ذكر لذلك صورا، قال: كم ممن أوتوا قوة في عقولهم وأبدانهم فصرفوها فيما ينفعهم دنيا أو دينا فانتفعوا وارتفعوا. أناس رزقهم الله عقولا وذكاء وفطنة فسخروها في العلم الشرعي وفي نفع المسلمين وفي توجيه الناس وفي تحقيق المسائل، تصنيف الكتب، تدريس الناس، بل في شتى الفنون الأخرى الطبيعية والمادية كالطب والسياسة والاقتصاد. إذا الإنسان أتقن شيئا ونفع المسلمين فهو مأجور على نفعه للمسلمين. قال: وكم من صرفوها فيما لا يعود عليهم بخير أو أهملوها فصار اللوم عليهم أعظم والمصيبة في حقهم أكثر. هذا صنف آخر، سخروا هذه النعم أو هذه العقول في غير ما يحب الله، فأصبحت عقولهم هذه يستعينون بها على الشر والظلم، على التلبيس على الناس، وعلى تضليل الناس في دينهم، كما قال الله عز وجل في المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقوله. قال العلماء: فيهم فصاحة. الجد بن قيس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج أو أمر بالخروج غزوة تبوك، قال: إني رجل أحب النساء وإني أخشى أن أخرج معك فأرى نساء بني الأصفر فأفتن في ديني، فاعذرني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما رأيكم في هذا الكلام؟ هذا إذا عرضنا على العقول نقول هذا رجل ورع ويريد تحصين نفسه ويخشى على نفسه الفتنة. فجاء الوحي من الله عز وجل، قال: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقط. يعني سبحان الله، يخادعون الناس والله مطلع عليهم. فبعض الناس يلبس على الناس ويقسم لهم أيمان مغلظ أن ناصح لهم، لا تسمع لفلان ولا تقل لفلان، وفلان يضللك، فلان كذا، ويقطعون بين ولاة الأمور وبين العامة، وهذا فيه وهذا فيه. إذا جاءوا لولاة الأمور قالوا العامة الشر، وإذا جاءوا للعامة قالوا ولاة الأمر شر، ويسعون للفرقة، ولهم أساليب وفطنة وذكاء. إذا سمعهم من يخاطبونه سمع لهم وأثروا فيه. هؤلاء أذكياء، لكنهم لم يسخروا هذه العقول في طاعة الله. قال: وكم ممن أوتوا مالا وجاها ورئاسة فلم ينتفعوا بها فيما جعلت له فكانت عليهم وبالا. أيضا هناك قوة أخرى، قوة المال، فهذه قد يدخل بها الجنة وينفقها في سبيل الله، يطبع الكتب، يبني المساجد، يحفر الآبار، يكفل الأيتام، تصدق على المحتاجين، يعين طلاب العلم، كما هو حاصل بعض الموفقين، فحياته خير للأمة. وإذا مات فقده الناس. وبعض الناس ماله والعياذ بالله مسخر للشر والفتن، قنوات فضائية وأفلام إباحية واستيراد لكل ممنوع، ويسعى للشر حتى إذا مات قال الناس: الحمد لله الذي أراحنا منه. انظر إلى الفرق بين الرجلين، أموال مسخرة لإفساد المسلمين وأموال مسخرة في خدمة المسلمين، انظروا إلى الفرق. هذا في الدنيا، كيف عند الله يوم القيامة إذا قام الحساب. وذكر أيضا أن هذه الأمور كلها من الزاد الذي يتزودون به إلى الخير العاجل لمن سخر هذه الأمور في طاعة الله. وفي المقابل هذه من أيضا زيادة الفتنة في الدنيا مع ما تنتظرهم من العقوبة التي يحاسبون عليها يوم القيامة. فالمقصود أن هذه النعم يجب أن تسخر في طاعة الله، لأن الذي وهب هذه النعم هو الله عز وجل، وأمرنا بأن نستعين بها على طاعة الله، ونتجنب البطر والظلم والبغي، وأن تسخر هذه النعم في غير ما يرضي الله عز وجل، فإنها ستكون وبالا على صاحبها. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الذي يكون قدوة بين أهله هل يكون عفوه أرجح في حقه؟ القدوة ينبغي له أن يتوخى الأنفع والأصلح حتى يقتدى به في الخير. فإذا كان المقام مقام خطأ يرتكبه بعض أفراد الأسرة في حقه فينبغي أن يعفو، وإذا كانت ذنوب فيما بينهم وبين الله لا يجوز أن يتهاون في معصية الله، وإنما يزجر المخالفين من أهله ويقرر لهم أمرا ينبغي أن نخاطب به الأسر من الزوجة والأبناء، نقول: أما حقنا فلكم، ولن ندخر شيئا فيما نقدر عليه في إصلاحكم، مع التجاوز عن الزلات والعفو. وأما حق الله فلن نتسامح فيه، لا يسمح بمعصية الله بدعوى هذا قدوة وعفو. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتصر لنفسه، ولكن كان يغضب عندما تنتهك محارم الله. للأسف الآن العكس، بعض أولياء الأمور في الأسر إذا عصي الله لا يغضب، وإذا انتقص من حقه أصبح كالأسد يشدد ويعاقب. العكس هو الصحيح، يقال: حقوق الله المعاصي لا نسمح بها، أما ما أباح الله فلا نمنعكم من شيء أباحه الله إن لم يترتب عليه ضياع لمصالح. وبهذا تعلم هذه الزوجة، يعلم الأبناء، أن هذا ليس تسلط عليه، لأن بعض الناس يظهر لأسرته أنه كالعسكري المتسلط وسجان يقوم على الدار يأمر وينهى بقصد إظهار القوة، وأنه قائم عليهم بالعقوبة. فينبغي أن يظهر لهم أنه أب رحيم، إنما يأمرهم وينهاهم للمصالح، ينهاهم عما فيه معصية، ويأمرهم بالخير، وأما حقوقه يتجاوز عنها، ثم في نهاية الأمر هم سيعرفون فضله وسيخدمونه خدمة المحب لا خدمة الخائف، لأن الخائف لن يخلص لك كالمحب. عندما تكون زوجة تهددها الليل والنهار تقوم على خدمتك تحت وطأة التهديد، فهذه لن تكون كالمحبة الذي تفعل عن حب وعن حرص عليك وعلى صحتك وعلى بدنك وعلى دينك، ففرق كبير. فدائما الإنسان يسعى أن يسلك هذا المسلك مع أهله وأولاده، وأن يكون قدوة لهم في الخير بهذه الضوابط الشرعية. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من علم منه الصدق في الانتصار للدين والسنة ولو كان مخطئا، هل يرجح العفو عنه وإن كان طعنه متعلقا بالدين؟ لا شك إذا كان ناصح فهو يعفى عنه، لكن في فرق بين العفو وبين بيان الخطأ. يعني الآن العلماء يخطئون ولا شك أنه يعفى عنهم، لكن هذا لا يعني السكوت عن الأخطاء، ينبه على الخطأ حتى لا يقع الناس فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قول المصنف رحمه الله تعالى: وكان قصده مشوبا، بعضه لله وبعضه تبع لغرض النفس، هذا في المسيء، فكيف لو اجتمع ذلك في من أسيء إليه؟ هل يعفو بالنظر لحظ النفس أو لا بالنظر لحظ الدين؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن يعني إذا خالط النصح شيء من هذه الأمور فهذا أمر مشوب، وهذا دليل على أنه ليس هذا من العداوة المتمحضة وليس من الإفساد، ولكن يعني مشوب، فهذا ألحقه بالقسم الأول فإنه يعفى عنه. ويعني كذلك الإنسان يعني في مقابل يعني معاملة هؤلاء ينبغي أن يكون رائده في عفوه وفي انتصاره لنفسه ليس أيضا حظ النفس، لأن بعض الناس قد ينتصر لنفسه بإظهار أن هذا انتصار للدين، والله مطلع على ما في القلوب، فينبغي أيضا الإنسان أن يخلص لله عز وجل الانتصار إذا كان للدين، وإذا كان أيضا للنفس في مقابل الظلم الذي يتعلق بالدين وهو منفر عن علم أو عن كتب أو عن أشرطة، يخلص لله عز وجل في الانتصار كما أنه يخلص في العفو. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول: متى يقال العالم الفلاني له قولان في المسألة، ومتى يقال إنه تراجع إذا وجد له قولان؟ نعم، يقال له قولان إذا لم يتبين أي القولين المتأخر، له قولان لا تعرف المتأخر منهما وهما متعارضان تقول له قولان، وأما إذا كان أحد القولين لا يتعارض مع الآخر، هذا فيه إجمال وهذا فيه تفصيل، فتحمل المجمل على المفصل. وأما إذا كان أحد القولين أيضا متأخرا فيؤخذ بالقول المتأخر، لأنه إذا تعارض الأول مع الثاني فالأصل أن الثاني هو الأصوب، لأن الإنسان كلما تقدم به العمر زاد علمه، فلا يمكن أن يقال الأول هو الأصل الثاني. ولهذا بعض العلماء دقيق في حكاية الأقوال، يقول: وهذا آخر قولي الإمام أحمد أو آخر قولي الشافعي، وشيخ الإسلام بن تيمية يقول: وهذا هو القول الذي استقر عليه قول أهل السنة، كما في المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنهما. فإذا وجدت المتأخر قل المتأخر، إذا لم يعرف المتقدم من المتأخر يقال له قولان. صنف في الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى في مذهب الإمام أحمد، لأن هذا من العلم أن ينقل، لكن نبه شيخ الإسلام في مقابل هذا أن بعض المتأخرين ينقل عن بعض العلماء في بعض المسائل ينقل قولين وليس له إلا قول واحد، لكن يكون هذا أو يكون أحد القولين محمول على التفصيل وهذا على الإجمال، مثل التكفير. يقول شيخ الإسلام: ما من إمام إلا ونقل عنه قولان في التكفير. إذا وجدوا العالم يتكلم في الحكم المطلق يقول مثلا القول بخلق القرآن كفر، وآخر يقول بخلق القرآن يقول ولا أكفره، قالوا له قولان في المسألة. هذا ليس بقولين وإنما هو قول واحد، لكن العلماء يفرقون بين الحكم المطلق والحكم على المعين. نعم. أحسن الله إليكم. هذه فائدة على ذكر عدم انتفاع الأقران بعضهم من بعض في زماننا، قد يقل هذا في زمن السلف. في كتاب فتح القادر المعين المغيث شرح منظومة البيقوني في علم الحديث يقول: قد يجتمع جماعة من الأقران في حديث واحد، كما روى أحمد بن حنبل عن أبي خيثمة، زهير بن حرب، عن يحيى بن معين، عن علي بن المديني، عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة. قال رحمه الله: فأحمد والأربعة فوقه خمستهم من الأقران. نعم، هذا يعني هذه من الشواهد أن الأقران لا ينتفع بعضهم بعض، حتى أمهات المؤمنين تقع بينهم خصومات وأشياء، وكذلك الأئمة الأربعة، لأن الأقران إذا تقاربوا في العلم هذا أمر نفسي ما يصعب التخلص منه، لا يخضع بعضهم لبعض ولا يقبل بعضهم من بعض، ولو حصلت حسن النية يبقى في النفس لعله مخطئ، لكن الشيخ يوثق به والكبير يوثق به، فهذا أمر جبل عليه الناس، وقل من يتخلص من هذا إلا إذا وجد قوة إخلاص ومراقبة وتبادل والفوائد، وهو ما يسمى بالمذاكرة والمراجعة. يعني لا يستأثر العاقل، لا تستأثر بالمجلس إذا كنت بين أقران، خذ منهم مرة وأعطهم مرة أخرى، بل حتى الشيوخ الذين يأخذون ويعطون الطلاب هم أنفع لهم من غيره، لأن بعض المدرسين يعطي ولا يأخذ، يعطي الفوائد ولا يقبل، وبعضهم يعطي ويقبل، هذا أنفع له ولهم، ويكون هذا من المذاكرة ومن العلم ومن التراحم بين الشيخ والتلاميذ، فكلما حصل التواضع والرفق والتراحم والتناصح انتفع الناس بالعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السهير يقول: هل يجوز وضع الرجلين تجاه القبلة في المسجد؟ لا بأس بهذا، وبعض الإخوان يشدد على المسلمين وخاصة في النوم، في يعني عندما ينامون في الاعتكاف يوقظهم وهم في نوم وفي سبات عميق من النوم، يقول: أنت مستقبل القبلة. من الذي منع من هذا؟ هذا فيه حديث ضعيف يستند إليه هؤلاء، وليس هناك محذور من أن يستقبل القبلة بقدميه أو برأسه، ما ورد في هذا الشيء، هذا من الأمور المباحة، ما ورد في هذا الشيء، فلا ينبغي التشديد على المسلمين فيما وسع الله عليهم فيه. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: سمعت من فضيلتكم أن الميزان يوم القيامة له أقسام، منها ميزان الجسد وميزان القلب وهكذا، أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. هذا قول لبعض أهل العلم، في أنهم قالوا كل عمل له ميزان، الصلاة له ميزان والصوم له ميزان، وقالوا هذا مقتضى الأعمال لأن الأعمال موازينها تختلف، هذا قول لمن يرى تعدد الموازين. وأما الذي يظهر لي، وأنا لست من أهل العلم فيكون لي قول، ولكن الذي يظهر من البحث وفي الكتاب الأخير في العقيدة من خلال كلام أهل العلم أن الميزان واحد، أن الميزان واحد، ولكنه يجمع في النصوص لكثرة ما يوزن فيه، وينبغي لطلاب العلم أن يلاحظوا الدقة في النقل في من ينقل، فيما ينقل من خلاف العلماء وفيما يتبناه الناقل، فأنا لم أقل بهذا القول ولكني نقلته عن بعض أهل العلم وهو مرجوح. نعم. صلى الله عليكم. هذا السؤال يسأل عن حكم حلق اللحية لا يجوز حلق اللحية. حلق اللحية محرم، وصحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخبرني بعض طلاب العلم أن في وجوب إعفاء اللحية يعني أكثر من 13 حديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحية وقص الشارب. وبعض الناس يظن أن إعفاء اللحية السنة فضيلة، إذا حلق ليس عليه شيء، حلق اللحية معصية ولا يجوز لمسلم أن يحلق لحيته. ومن هذا المجلس من سمع هذا الكلام فليعفي لحيته لله، ولا يجوز أن يأخذ منها شيئا. يقولون يحسنها يصلحها، إصلاحها وتحسينها في إبقائها، واللحية إذا لم يؤخذ منها شيء تثبت لا تزيد، هذا شيء مجرب ومعروف. وحتى أيضا لا يساء الظن بي، يظن بي شيء لا أفعله. سمعت بعض الطلبة يقول الشيخ إبراهيم يأخذ من لحيته، أنا لا أخذ من لحيته، وتكلم هذا من باب التحدث بالنعمة، وحتى لا يقتدي بي من يظن أني أفعل هذا. ولكن شيء معروف أن اللحية إذا تركت لا تزيد. وبعض الناس لحاهم جعدك كلحيتك، فقد يعني تنقبض لنوم فترى أنه قد أخذ منها. ولهذا أنا أنصح إخواني بما أحب لنفسي أن لا تأخذ من اللحية شيئا، وكذلك تحديدها من الخد ومن جهة الحلق لا تأخذ منه شيئا، لأنها هي ستنبت في المكان الذي خلقها الله فيه. وأما من قال من الفقهاء أنها على العظم وما زاد يؤخذ فهذا لا ينبغي، لأننا نحن نلاحظ الناس اليوم يتفاوتون في الطول والقصر، واللحى كذلك تتفاوت في الطول والقصر وفي الانحسار وفي الطول وفي ارتفاعها في الخدين أو انخفاضها إلى الحلق، ناس يتفاوتون. فإذا لم يتدخل في اللحية منذ أن نبتت فهي ستبقى على طبيعتها، لا تأخذ منها شيئا، تجمع بين راحة النفس وبين الدين، وهي شعبة من شعب الإيمان. والشيخ ابن عثيمين له قصة رحمه الله مؤثرة والله، عندما قيل له تأخذ الدواء وقيل أن هذا الدواء يسقط اللحية، قال لا لا أريده، لا أحب أن ألقى الله بغير لحية. انظروا مع الحاجة والضرورة، مع أنه لو أخذ الدواء لا يلام على ذلك، لكن هذا العلماء ما يحب أن يلقى الله بغير لحية، فكيف بمن يأخذها من غير حاجة؟ فعلى المسلمين جميعا وفي هذا المجلس ومن يسمع كلامي، أعفي اللحية لله، ولا يعني تختلق الأعذار لقصها. بعض الناس يقول يضيقون علي في بلدي. الشيخ عبد المحسن وفقه الله له إجابة جميلة، سمعته يجيب أحد الطلبة في بعض البلدان، قال نحن مضيق علينا في بلادنا في إعفاء اللحية. قال فيه من يعفي اللحية في بلادكم؟ قال نعم. قال كن معهم. هذه إجابة جميلة. ما يستطيع أحد الآن من المسلمين لا في مصر ولا في الشام ولا في أفريقيا ولا في أوروبا ولا في أمريكا يقول هذا البلد ليس فيه لحية، فيه كثير من المسلمين يلتحون، فكن معهم ولا تترخص. أما إذا أكرهت على حلقها بسجن لا تطيقه وبجلد لا تطيقه فعند ذلك أنت معذور. نعم، جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.